بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي مع بعض بإذن الله. أول محاضرة ويندوز 8.1. وطبعا يا جماعة، أما نحب نتكلم عن ويندوز 8.1 لازم نذكر الأول ليه ويندوز 8 وليه مايكروسوفت غيرت الانترفيس تماما من ويندوز 7 لويندوز 8، وليه بعد ما نزل ويندوز 8 نزل تحديث ليه اللي هو ويندوز 8.1. فهنحاول نتكلم باختصار عن الفكرة نفسها وايه اللي خلاها ظهرت بالشكل ده. طبعا زي ما احنا عارفين ويندوز 7 نزل شهر 9 2009، وكان طفرة في حد ذاته، بس يعني ما حسيناش باختلاف كبير. يعني الستارت منيو حصل فيها بعض التعديلات، ان هو بقى فيها سيرش بوكس اقدر ان انا اكتب فيه مثلا سواء موقع على النت او سواء ان انا هعمل سيرش على اي ملف في الجهاز. زي ما انتوا عارفين الادفانس سيرش اللي كان في اكس بي ده اتلغى، فبقى ان انا اكتب اسم ملف هو بيبتدي يسيرش عليه على الجهاز ويظهره لي، وبقى كده يظهر لي المكان اللي هو موجود فيه. يعني ما بقاش فيه نفس اللي احنا اتعودنا عليه في السيرش القديم. لكن يعني الموضوع ما اختلفش بشكل كبير، يعني كل اللي اشتغل على اكس بي اشتغل 7، ما كانش عنده طبعا مشكلة كبيرة، غير طبعا يعني بعض الاكسبريشنز اللي اتغيرت في كنترول بانل. يعني مثلا كان عندنا اد اور موف في اكس بي بقى اسمها بروجرامز اند فيتشرز، عندنا يعني ديت اند تايم زاد فيها اوبشنز ان بقى فيها اديشنال كلوكس، عندنا مثلا في الديسبلاي الدايلوج نفسه بقى اكبر، غير ظبط الريزولوشن بقى فيه اوبشنز كتير جدا. وبرضه كل ده هنتكلم عليه بالنسبه لويندوز 8.1 والتغييرات اللي حصلت. لكن ليه نزلوا ويندوز 8 وليه نزل بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين السمارت فونز هي حاليا بقت هي الشغل الشاغل للناس الموجود، وخدت يعني ليها رواج كبير جدا حاليا في الفترة الحالية. ده من بعد يعني لازم برضو الواحد يقول من بعد ظهور الايفون والطفرة اللي عملها بالنسبة لاستخدام التليفونات التاتش سكرين، ان هو كل اللي انا محتاجه كهاردوير للتليفون هي شاشة، والابليكيشنز هتبدأ تطبق لي كل اللي انا محتاجه او اي اوبشن انا موجود ده عايز اعمله. مفيش اي حاجه هتأيدني، لان اقدر اظهر الزراير عباره عن تاتش باتونز ادوس عليها تنفذ اللي انا عايزه، غير زمان التليفون العادي كنت انا مرتبط بزراير معينه ممكن ابقى عايز احدث التليفون اضيف له ابليكيشنز، كان الموضوع صعب جدا. انا مرتبط بمفاتيح موجوده في الجهاز لازم اقيد نفسي على اساسها. فبالتالي لما العالم كله خد المنحة ده كان لازم مايكروسوفت يكون ليها دور في نفس السوق، وإلا زي ما انتوا عارفين أكيد كان هتبقى مشكلة بالنسبة لها وكان ممكن تنتهي. فنزل ويندوز 8 اللي بنسميها مترو ستارت منيو، ودي خدت نفس الانترفيس بتاعت السمارت فونز. يعني زي ما احنا هنستعرضها دلوقتي بقت عبارة عن ايكونز، وطبعا مع التاتش سكرين بتتعامل معاها كأنها بتستخدم فعلا موبايل. وحاليا ويندوز 8 لو عندكم فكرة بقى بينزل على بعض التابلتس، يعني سامسونج اول شركة ابتدت تنزل ويندوز 8 على التابلتس بتاعتها. طب نرجع بقى مثلا ليه ويندوز 8 نزل؟ ليه في ويندوز 8.1؟ الإجابة بسيطة جدا. أما نزل ويندوز 8 مايكروسوفت كانت متخيلة إنها ما هتخلي ويندوز 8 بالإنترفيس الجديدة دي إن ده هيخلي الناس تتعود عليه زي ما اتعودت على سمارت فونز بالنظام الجديد، برغم إن كان في نظام السيمبيا مثلا بالنسبة لنوكيا والناس كانت متعودة عليه، وبرغم من كده اتنقلت للسمارت فونز الجديدة وما كانش عندها اي مشكلة. بس للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقولوا. لان طبعا اول ما نزل ويندوز 8 الناس دايما جدا اول حاجه اختفاء ستارت مني وباتوم اللي كان موجود على الشاشه من على الشمال زي ما احنا عارفين. تاني حاجه ان بقى يجبرني لما انا بفتح الويندوز لازم يدخل على ستارت مني ومبقاش يدخل على الديسك توب اللي هو ايه الكومن انترفيس اللي انا اتعودت عليه. غير كده السيرش نفسه بتاع ستارت منيو ما بقاش يتفاعل معايا بشكل جيد زي ما انا كنت متعود عليه في ويندوز 7. يعني مثلا بمعنى لو كتبت موقع ما بيطلعليش نتائج الحاجات الشبيهة زي ما انا كنت بعمل في ويندوز 7، او لو حاولت مثلا سيرش على ملف ما بيطلعليش النتائج. مثلا كنترول بانل عايز اخش مثلا وليكن اكتب كلمة فيتشرز على اساس نجيب البروجرامز اند فيتشرز ما فيش استجابة. فبقى السيرش يعني وظايفه بقت قليلة جدا، وده طبعا كان هيعمل مشكلة يعني هيلغي أهم ميزة في ويندوز 7 وبعديها ويندوز 8. دي يعني أول حاجة عالجوها إن هما رجعوا مفتاح ستارت منيو، والسيرش نفسه بتاع ستارت منيو بقى رجع زي ويندوز 7 بالظبط، أي حاجة بكتبها بتظهر لي نتائج على طول. ده أولا. ثانيا يعني على استحياء كده اضطروا ان هم يوافقوا على كلام الناس من ناحية ان انا عايز الويندوز يخش على ستارت منيو يخش على الديسك توب اسف بدل ما يدخل معايا على ستارت منيو. ده اوبشن فعلا بقى متوفر ان انا عايز الويندوز اول ما يفتح لي على الديسك توب بحيث هيتعامل معايا زي ويندوز 7 او فيستا او اكس بي، ولا يفتح على النيو ستارت منيو للمترو بحيث ان انا اتعامل مع الابس الموجود يعني كل برم الميل والستور والويذر وكل ده برضه ايه هنتكلم عليه. اهم بقى نقطة ويندوز 8 اليوزر اكاونت كنترول. حاليا يا جماعة اليوزر اكاونت كنترول لو اكيد في بعضنا سمع ان بقى صعب الغائه، وطبعا ده عملية مشكلة مع اهم برامج داتا اللي هو الجوس ومع بعض البرامج اللي احنا بنستخدمها زي مثلا اي برامج بعملها باتش زي الانترنت داونلود مانجر او غيره. ليه؟ لان هو اجبرني ان انا حتى لو عملت اليوزر اكاونت كنترول 0% بيتني شغال مثلا وليكن كانوا 33% في ويندوز 7. وبالتالي يعني حاجات كتير من دون الحاجات اللي كانت بتضايقنا مثلا عايز اعمل كوبي الملفات من الدي مثلا للسي وليكن كهيك عايز اعمل، فبقى طبعا يقول لي اكسس دينايد ولازم اعمل ايه كونتينيو مثلا. عايز اغير ابسط حاجه محمد بعتذر لك احنا كنا وصلنا لفكرة ان اليوزر اكاونت كنترول طبعا في ويندوز 7 كان بيمنعني ان انا اغير مثلا وليكن اسم البارتيشن. يعني ناس كتير بتحب تسمي او اس سي او ويندوز او كام ده كان ايه يقول اكسس دينايد وبيبقى بيرميشن لازم اعمل كونتينيو. طبعا هتقولوا لي يعني معقول الموضوع ملوش حل؟ طبعا ليه حل، واقدر الغي اليوزر اكونت كنترول، بس كانت مايكروسوفت اذكى مننا في انها ربطت ملف الكي اللي انا بعمله ديسيبل بستارت منيو والابس الموجوده فيه. فانا لو حاولت الغي اليوزر اكونت كنترول بيقولوا لي خلاص احنا موافقين انك تلغيه بس بشرط تستغنى عن كل البرامج اللي احنا عاملينها في ويندوز 8 دي اصلا بتفرق ويندوز 8 عن ويندوز 7. فبالتالي يبقى انا عملت ايه؟ يعني يبقى استخدم ويندوز 7 وخلاص طبعا ان انا هلغي اليوزر اكونت كنترول وهلغي كل الابس الموجوده في ستارت مني. يعني اهم حاجه الستور مثلا مش هقدر ادخل عليه اللي هو بقت تتميز بيه مايكروسوفت دلوقتي وعليه مجموعه برامج كتير جدا. نرجع طبعا ايه اللي خلاني اتكلم في فكره اليوزر اكونت كنترول. أقول لكم يا جماعة ببساطة مستخدم الجوز للأسف مستخدمي الجوس عشان يستخدموه ويديهم كفاءة مظبوطة هيضطروا يلغوا اليوزر اكونت كنترول زي ما بقول من الريجستر، هيغير الفاليو بدل ما هي واحد هتبقى زيرو، بس بالتالي هيبقى كانوا بيستخدموا ويندوز 7 يعني ستارت منيو هيبقى فيها كل البرامج الموجودة بس مش هقدر اخش على الكومن ابس الموجودة في ستارت منيو زي الويذر زي بيبو زي ميل، وطبعا زي ما تعرفين السكاي بتضاف مؤخرا وفي فايبر وهكذا. في طبعا يعني ايه خلاص مش هنعرف نستخدم، يعني الناس بتحب تستخدم جوس مش هتعرف تستخدمه، لا تعرف تستخدمه، بس للأسف بقى يعني عشان تستخدمه ما تستغناش عن البرامج دي في بعض المشاكل يعني واجهتني انا شخصيا مع الجوس، ان هو لو حاولت تخش على اي برنامج منهم الجوس بتلاقيه سكت تماما، ما يعني بيقف ما بيبدكش اي نتائج. فبالتالي يعني برضو ده عن تجربة شخصية، مستخدمي الجوس اللي بيحبوا يستخدموه فاهم متعودين على نظامه ممكن يستخدمه في اي حتة في ويندوز 8 اذا ان يدخل على اي برنامج من البرامج ستارت منه، ودي انا شايفة مش مشكلة كبيرة قوي لغاية ما نلاقي حل يعني جذري فعل الموضوع. يعني الفكرة ان انا اقدر اخش على الكمبيوتر اقدر ان انا اضبط اي حاجة في كنترول بانل، اقدر اخش على السيتنجز مثلا الخاصة بالصوت الخاصة بالدسبلاي تغيير اللغة الى اخره، كل ده اقدر اعمله مفيش اي مشكلة. اقدر اخش على ستارت منيو اتحرك عليه اقدر ان انا اجيب الاول ابس طبعا زي ما هي بالشكل الجديد، اقدر اجيبها واي برنامج انا عايزه هفتحه، اقدر استخدم السيرش بتاع ستارت منيو هقدر استخدمه مفيش اي مشكلة. كل اللي هيواجهني البرامج نفسها الخاصة بويندوز 8 اللي هي المفروض بتميز ويندوز 8 عن اي ويندوز تاني اللي هي في ستارت منيو الاساسية. فاحنا يعني هنتكلم عن الويندوز بشكل عام وعن ستارت منيو هنستعرضها، انا حاليا الجوز شغال قدامي، وقت ما هنبدأ نخش على البرامج نفسها هنستخدم ال NVDA وهنشوف برضو بيتعامل ازاي مع البرامج الموجودة في ستارت منيو. هنلاقي برضو يعني هنكمل كلامنا بالنسبة للاختلافات بين ويندوز 8 و 8.1. طبعا احنا كنا في حاجة مشهورة جدا في ويندوز 7 حاجة اسمها Performance Informations and Tools، ناس كتير طبعا كانت بتحبها لانها كانت بتشوف من خلال اداء البروسيسور اداء الرامات اداء الهارد ديسك. للأسف يا جماعة ده اختفى في ويندوز 8.1، وطبعا انا لغاية النهاردة ما عنديش تفسير ده ليه حصل. بقى البديل دي حاجة اسمها Force Performance، ودي ما بتتمش يعني مانوال، ده بعد ما بتسطب الويندوز بتلاقي الموضوع ده ابتدى يتم اوتوماتيك كأنك انت رحت عملت Refresh Your Computer او Hit Your Computer زي ما هتبقى موجودة في ويندوز 7. من اهم برضو الاختلافات اللي حصلت بين ويندوز 8 و 8.1، كان يعني الناس اللي هيستخدمت ويندوز 8 في مشكلة كبيرة جدا في ان انا ازاي اعمل شات داون. كان اللي بيحصل ايه قدامك طريقتين، يعني احنا دي هنتكلم عنها عملي، اروح على ديسك توب كده واقوم دايس الت اف 4، طبعا الدايلوج ده مش غريب عليكم، ده الدايلوج ده موجود من ويندوز 2000 وميلينيوم. فايه عادي جدا الدايلوج اهو مفيش مشكلة، بس طبعا ايه مع الاختلافات وهنتكلم ليه ساين اوت زي ما بقتش لوج اوف زي الاول، وفي سليب طبعا موجود وشات داون وريستارت. سليب طبعا زي ما انتوا عارفين انا ممكن اضيف الهايبر نت زي 7 بالظبط عن طريق ان انا الغي الهايبر سليب في باور اوبس، دي ما فيهاش مشكلة. لكن هو حاليا طالما هيعمل سليب هيبقى عمل هايبر سليب، بمعنى ان انا لو عملت ستاند باي وفي اي وقت النور قطع مفيش اي مشكلة، هيبقى هو كده كده فعلا عمل هايبرنيت وقدر ان انا اشغل الجهاز ويعمل رزوم من الهايبرنيت عادي جدا. طب دي كانت اول طريقة، ودي شخصيا اول ما انا سطبت ويندوز 8 الساعه 8 نزل اللي هي البيتا بريفيو, قعدت ادور ان انا اعمل شت داون ازاي قبل ما اعرف الطريقه بقى اللي مايكروسوفت قالت عليها. الطريقه بقى اللي هي الاساسيه اللي قبل ما ويندوز 8.1 يحل المشكله. بيحصل ايه معانا؟ بندوس ويندوز اي بيطلع لنا حاجه اسمها سايد منيو, ودي مسمينها كده لانها بتطلع من اليمين يعني بالنسبه للمفصل العادي الماوس بيتحرك ناحيه اليمين وبيطلع لفوق, او بالنسبه اللي بيستخدم شاشه تاتش بيحط ايده ناحيه اليمين ويسحب ناحيه الشمال فبالتالي بتطلع كارمل. بص نستعرض يا جماعه الموجود فيها ايه. موجود فيها كنترول بانل, برضه ما كانش فيه اي طريقه تانية تجيب كنترول بانل زي ما احنا اتفقنا. السيرش بتاع ستارت منيو ما بقاش فعال زي الاول. وادي بيرسوناليزيشن دي طبعا ايه نفس بيرسوناليز اللي هي كانت موجوده في ويندوز 7 لما تقف على الديسك توب وما تنشطش اي ايقونه وتدوس ابلكيشن وتختار بيرسوناليز. طبعا دي هي هي ما فيش اي اختلاف. وعندنا بي سي انفو طبعا ايه زيها زي ما بندوس ويندوز بوز ونشوف البيانات بتاع البروسيسور والرامات واذا كان في انبوت تاتش ديفايس او ما فيش, وهيلب هيلب طبعا ما فيهوش مشكله. ده ايه هي معموله جروبس. ده اول جروب يعتبر من فوق يعني ايه انا بحاول ايه اقرب لكم الصوره شويه. تحت بقى جروب تاني بص هنشوف فيه ايه. نتوركس طبعا غنيه عن التعريف, احنا لو دوسنا عليها هيدخلني على نتورك اند شيرنج سنتر اللي احنا متعودين عليها في ويندوز 7. فوليوم طبعا ايه بيقول النسبه المئويه, وطبعا لو دوست عليه انتر مفيش مشكله اه بيتحرك معايا ده عادي جدا زي ما انا بجيبه من السيستم تري بالظبط في ويندوز 7 وادوس عليه برضو انتر فايه يديني نفس النظام. في حاجه طبعا مش هقدر ان انا يعني ثانيه كده احاول ان انا اخليه يقولها. لا للاسف يا جماعه حاجه اسمها برايتنس دي طبعا هتظهر معانا في اللابتوب على اساس ان انا من خلالها اقدر اعلي واطي اضاءه الشاشه. بس هو بقى ويندوز 8 من ضمن حاجاته بيتميز بيها ان اي حاجه ما تفيدنيش ما تبقاش مفعله. نوتيفيكيشنز طبعا زي ما انتوا عارفين ايه زي توز تيبس او البلومز اللي كانت بتظهر في اكس بي او بعد كده تانيتها موجوده في فيستا او 7 ممكن انا اعملها اوف فبالتالي مش هيطلع لي اي رساله. روحنا بقى ايه باور اوبشن هي دي. بص يا جماعه هندوس انتر عليها طبعا قال سليب خدنا بالنا ما قالش حاجه. دي مش مشكله في الجوس ولا كده, هو ده حقيقي فعلا مفيش اختصار. يعني بص انا ادوس اي حاجه مفيش اي حاجه حصل. يعني ده برضو كانت من ضمن المشاكل اللي ظهرت والناس اتضايقت منها يعني قدام اوس ديب فمضطر ان انا انزل بسهم تحت. يعني بالنسبه للكفيف لو حابب يستخدم القائمه دي لازم يكون برنامج نطق شغال غير ما احنا متعودين. انا ممكن يكون برنامج نطق مش شغال محمد صوت نستكمل كلامنا تاني يا جماعه واسف على التاخير معلش كده دايما بتبقى اول محاضره كده مشكله بس ان شاء الله المشاكل دي مش هتتكرر تاني. احنا الحاجه اللي انتم ما سمعتوهاش مني ان انا قلت ايه الاختلاف بين ويندوز 8 و 8.1 بالنسبه ازاي اعمل شات داون او ستارت او سليب. فانا قلت في طريقتين قدامي. اول طريقه اللي انا شخصيا اتعاملت معاها لما ما كنتش لاقي حل ان ازاي نطفي جهازي ان انا وانا واقف على الديسك توب ندوس الت اف 4 فيظهر الديالوج المعهود اللي احنا كنا عارفينه. Okay button, cancel help button. What do you want the computer to do? Combo box, shut down, 4 or 5, the same phone, switch user. Sign out, switch user. يعني switch user معروفة. Sign out. Sign out دي هي الجديدة وهنتكلم ليه sign out. Sleep. وسليب طبعا معروفة ان sleep هيعمل stand by ولو النور انقطع هيعمل resume بعد كده بمجرد ما انا هشغل الجهاز لان هو بيعمل hyper sleep. يعني بيعمل hibernate وسليب في نفس الوقت. Shut down. وفي shut down. Restart. Escape. دي الطريقة العادية. ايه الطريقة بقى الخاصة بويندوز 8 اللي هم قالوا عليها؟ في حاجه اسمها سايد سايد بار، نفس السايد بار ده كان موجود في الكلوك، بس ده مع وضع مختلف. هنا بيجي ويندوز اي بالنسبه للكيبورد، ويندوز اي سيتنجز ليست بوكس كنترول بانل. بالنسبه بقى على الشاشه ايه اللي بيحصل؟ في طريقتين، يا اما بالنسبه للشخص العادي بيحرك الماوس في اقصى اليمين ويبدا يطلع لفوق فيقوم ظاهر له، او بالنسبه للشاشات التاتش زايد بسحب بايدي من اليمين للشمال فبالتالي بيطلع معايا بشكل. اول حاجه بتظهر فيه كنترول بانل، ولسه ليها باع طويل معانا انا كمان. وفي بيرسوناليزيشن، طبعا كلنا عارفين ان هي نفس بيرسوناليز الموجوده على الديسك توب، اما انا ببقى واقف مش معلم على اي اختيار وادوس ابلكيشن واختار بيرسوناليز اللي هو بحرف الار او بروبرتيز اللي كانت موجوده في اكس بي. ده بنظبط منها، بنحط الايقونات على الديسك توب، بنظبط بيها الباك جراوند الى اخره. بي سي انفو، بي سي انفو طبعا دي كانها دوست ويندوز بوز بالظبط، هيدخلنا على البروبرتيز الخاصه بماي كمبيوتر، وهلاقي فيها معلومات عن الجهاز، البروسيسور سرعته وبالنسبه لعدد الرامات الموجوده، بالنسبه مثلا ويندوز ده متاكتف او لا، نفس اللي احنا تعودنا عليه في ويندوز 7. وطبعا بالاضافه ان هو بيقول في تاتش انبوت ديفايس او ما فيش، نفس اللي برضه كان بيحصل في ويندوز 7. وفي هيلب، هيلب طبعا غني عن التعريف، وبرضه ما فيش مشكله هنتكلم عليه فيما بعد. عندنا بقى ده عباره عن جروب، انا طبعا يعني اعتقد ان انتوا سمعتوا صوتي بس ما كانش فيه صوت الجوز ده. الشاشه بقى متقسمه لجروب تاني، يعني هنا بالنسبه لنا هتنزل بسهم من تحت عادي ما فيش مشكله، بس ايه انا كنوع من التخيل. الجزء الثاني بقى موجود فيه نتوركس، طبعا ده ما فيش خلاف، هيدخلنا على نتورك اند شيرنج سنتر اللي من خلالها مثلا ممكن اخش على تشينج ادابتر سيتنجز لو انا مثلا عايز اعمل ديسيبل انيبل، عايز اغير اخلي الاي بي مانوال او اوتوماتيك. زي ما احنا متعودين نفس الكونفجريشن اللي احنا عارفينه، وبرضه هنعمل فوليوم، وطبعا ايه بيقول النسبه المئويه. لو انا دوست عليه انتر هيبتدي ايه؟ انتر فوليوم اب داون 68 67 69 70 69 70 اسكيب. عندنا في حاجة للأسف مش ظاهرة قدامي دلوقتي، بس لازم تكون على علم لأن هتشوفوها المستخدم اللابتوب، حاجة اسمها برايتنس، بس للأسف ما بيعديش عليها ولو حتى مشبه الجوز كيرس لأنها بتبقى معمولة unavailable بتختفي. ده برضه من الشغل اللي اتعمل في ويندوز 8، إن أي اختيار ملوش استخدام ما بيعديش عليه البرنامج الناطق ويقول لي unavailable زي زمان، لا بيختفي تماما من على الشاشة. بس أنا بقول لكم عن تجربة، يعني البرايتنس طبعا زي ما احنا عارفين هيعلي ويوطي إضاءة الشاشة زي بالظبط ما انا كنت متعود في ويندوز 7 اللي بخش عليه من باور اوبشن. تمام. نوتيفيكيشنز باتون اون، نوتيفيكيشنز باتون ومعمولة اون. نوتيفيكيشنز طبعا زي ما انتوا عارفين اي حاجة تخص الويندوز بتظهر على الشاشة، بمعنى مثلا يقول لك ايه يور ديفايس مثلا از اوت اوف ديت، يجي مثلا يقول لك يعني انتوا هتكتشفوا اللي هيستخدم ويندوز 8 ان انا لما بحط مثلا فلاشه او بحط اسطوانه او كمان ده ما بقاش يطلع الدايلوج بتاع الاوتو بلاي ده متعود عليه، لا بيطلع نوتيفيكيشن بيقول لي يو انسرتد ا فلاش درايف، يو انسرتد ا ديسك درايف. وبرضه هنجربها وهنشوف واحنا بنخش بقى ماي كمبيوتر ونشوف ايه اللي ظهر. باور اوبشن، هي دي اللي احنا كنا بندور عليه. شفتوا بقى احنا مشينا قد ايه عشان نوصل لها؟ دي المفروض مايكروسوفت عايزاه نستخدمها. طبعا بالنسبة للشخص العادي الدنيا لذيذة جدا مفيهاش اي مشكلة، وكمان مش الشخص العادي عشان ما نضحكش على نفسنا، بالنسبة لمستخدمي الاجهزة التاتش زي التابلت مثلا او بعض انواع اللابتوبس اللي نزلت فيها شاشة تاتش، لكن بالنسبة لمستخدمي الماوس حتى الموضوع ما كانش لذيذ، وده اللي هخلى مايكروسوفت غيرت الوضع وهنتكلم عنه ايه البديل. بس احنا حاليا هنجرب، يعني احنا لو دوسنا على بار اوبشن انتر كده طلع لي ايه الاختيارات زي اللي شفناها في الكومن دايلوج بتاع الشات داون اللي احنا عارفينه كان موجود من ايام ويندوز 2000 وميلينيوم. اول حاجة طلعها لي سليب، طبعا ما قالش حاجة، قال سليب بس، ده طبعا مش عيب في الجوس يا جماعة انه مثلا مش عارف يتعامل مع ويندوز 8. لا ده حقيقي فعلا مفيش اي اكسس كيز. ادي اسمعوا S K R U U I مفيش اي حاجة يستجيب دي. فانت مضطر ان انت عشان تقدر تفتح الجهاز تقفله وتعمل ريستارت مش عارف ايه لازم يكون البرنامج ناطق شغال، غير ما احنا كنا متعودين قبل كده ان انا عايز اعمل شات داون فكنت ادوس ستارت منيو مثلا في ويندوز 7 وسام يمين وانتر، او ما ادوس ستارت منيو وثلاث اسهم يمين وار مثلا فيعمل ريستارت، سليب مثلا يعمل سليب، لوج اوف يعمل لوج اوف. لا مفيش الكلام ده. وزي ما انتم ملاحظين ده الكومن دايلوج بتاع ويندوز 8 قصدي بتاع عادي اللي هو بندوس الت اف 4 كان فيه ساين اوت، طبعا هنا احنا مش شايفين زي ما انتم شايفين شات داون هما تلات اختيارات شات داون وستارت وسليب، وممكن ننزل هايبرنيت زي ويندوز 7 بالظبط مفيش اي مشكله من باور اوبشن وبنختار انيبل هايبر سليب بنعملها اوف دي ما فيهاش مشكله. هتقولوا لي طب احنا دلوقتي عايزين نعمل ساين اوت، تعالوا افرجكم بقى مايكروسوفت عملت ايه عشان تعمل انت ساين اوت. انبوت انديكيتور ده المقصود بيها يا جماعه الكيبورد، طبعا المفروض لو دوسنا عليها انتر انبوت انديكيتور بتن تو اكتف انبوت انديكيتور بتن تو انبوت مفيش لا حياه ما انت نادي دي لان هو المقصود منها ان انت تدوس عليها تظهر الكيبورد التاتش. وللاسف لغايه النهارده يعني حتى جوس 15 اللي هو المفروض بقى بيدعم التاتش ما بيدعمش الكيبورد التاتش، وطبعا بالتالي معنى كده من غير ما اي حد يفكر ان انت لو جبت تابلت مضطر انك تجيب له كيبورد يو اس بي دي ما فيهاش خلاف. بس برضو مجهود يشكروا عليه ان هم قدروا يخلوك تستخدم ويندوز 8 تاتش عادي ما عدا الكيبورد، الكيبورد ده محتاج كيبورد عادي. وطبعا الواحد مش بيكتب يعني مش حاجه اساسيه ان انا اكتب يعني، وطبعا واكيد طبعا في التحديثات الجايه هيتطور لان هو يعتبر اول برنامج بعد الانفيديا عشان برضه الواحد يقول اهتم بالتاتش او برنامج بريميوم يعني. Input indicator. تمام. Change PC settings button to act. Change PC settings. دي ليها دور كبير معانا وهنتكلم عليها. وطبعا دي من الحاجات ان لو دوست عليه دلوقتي الجوس هيسكت. لان زي ما قلت لكم اي حاجة من ضمن الابس الخاصة بويندوز 8 بتخلي يا الجوس يهنج يا اما لو قفلت اليوزر اكونت كنترول بالشكل اللي احنا متعودين عليه البرنامج دي مش هتشتغل. فاحنا كده ايه خرجنا منه. نشوف بقى ويندوز 8.1 حل المشكله دي ازاي. في حاجه اسمها كومن تاسكس، دي عباره عن قائمه زي جو تو يا جماعه بتاعت النوكيا الناس اللي عارفين فاكرين زمان كان في نوكيا في حاجه اسمها جو تو وتلاقي فيها شورت كاتس كده شويه ايه حاجات انا بضيفها بحيث ان انا اوصلها بسرعه. دي مايكروسوفت عملتها بويندوز اكس. بندوس ويندوز اكس كده بصوا يا جماعه هيحصل ايه. ويندوز اكس كونتكست منيو بروجرامز اند فيتشرز تو نافيجيت. جاب لي اول حاجه ايه بروجرامز اند فيتشرز. الحكايه دي يا جماعه موجوده من ويندوز 8 دي ما فيهاش مشكله يعني ما فيش اختلاف. تمام. باور اوبشنز او في باور اوبشن دي طبعا ايه زي ما احنا عارفين ما فيش اختلاف برضه هي الباور اوبشن المعتاده بتاعت ويندوز 7. تمام. ايفنت فيور في ايفنت فيور سيستم برضه هيجي وقتها وسيستم ديفايس مانجر ام وفي ديفايس مانجر نتورك كونكشنز دبليو ونتورك كونكشنز. طبعا نتورك كونكشنز زي ما انتم ملاحظين يعني حبوا يقربوا المسافة قوي بين ويندوز 8 وويندوز 7. دي كنا احنا بنشوفها كونكت تولز بنضيفها في ستارت منيو فبنلاقي نتورك كونكشن. طبعا الكلام ده كان اتلغى في ويندوز 8 واضطروا ان هم يرجعوا في ويندوز 8.1 يعني زي ما احنا بنقول كده بطريقتنا بناء على طلب الجماهير لان فعلا ناس كتير اتضايقت من التغييرات اللي تمت في ويندوز 8 وان حاجات كتير مهمة جدا اتلغت. ديسك مانجمنت ايه ديسك مانجمنت برغم ان انا من وجهه نظري انا ما كنتش شايف انها تبقى هنا بس هم حطوها برضو يعني كنوع من التسهيل وهي موجوده برضو مكانها في ادمنستري اوف تولز في كنترول بانل مفيش مشكلة. كمبيوتر مانجمنت جي. وكمبيوتر مانجمنت طبعا غني عن التعريف، نفس المكان برضو كنترول بانل ادمنستري اوف تولز. كوماند برومبت سي. كوماند برومبت طبعا معروفة اللي هو سي ام دي. اقدر بدل ما اكتب فرن سي ام دي افتحه من هنا برضو بويندوز. كوماند برومبت ليفت بارنت ادمن رايت بارنت اي. كوماند برومبت ومعاك ايه ادمنستريتور، بحيث ان اي حاجة تنفذها يبقى معاك زي ما انتوا عارفين طول ما اليوزر اكونت كنترول شغال بيمنع اي اكواد انها تتطبق. ده من ضمن البرميشنز برضه. ده تاسك مانجر. تاسك مانجر طبعا غني عن التعريف، اللي احنا كنا بنستخدمه بالت كنترول ديليت او ابتدينا في ويندوز 7 نستخدمه بالت بكنترول شيفت اسكيب، بحيث انها ما عديش على المنيو اللي فيها التاسك مانجر اللي فيها لوك كمبيوتر واللي فيها تشينج باسورد مش عارف ايه، ما تبقاش كبيره يعني. فهنا برضه لو دوست عليها يدخلنا على التاسك مانجر فعلا على طول. تاسك مانجر كنترول بانل اي. كنترول بانل كنوع برضه. فايل اكسبلورر اي. فايل اكسبلورر هيفتح لي ماي كمبيوتر بس زي ما يكون دوست ويندوز اي زي ما احنا متعودين. سيرش. سيرش طبعا الناس هتفرح وتقول يا سلام طبعا رجعوا لنا السيرش بتاع ويندوز اكس بي. لا للاسف يا جماعه ما حصلش. سيرش كل اللي هيعمله هيفتح ستارت منيو وهيفتح لي الايديت الخاص بالسيرش. معلش يا جماعه بقى كان نفسي ان افرحكم يعني. ران بار. ران طبعا غنيه عن التعريف، ران زي الموجوده في ستارت منيو، لان للاسف يا جماعه من ضمن برضه اللي انا هقوله لكم ان ران مش موجوده في ستارت منيو. تخيلوا. فانت كان البديل عنها عشان تجيب ران اللي خلاص ان اتعودوا على ويندوز ار، ويندوز ار هيجيب ران على طول. بالنسبه للماوس بتفتح ستارت، كنت بتفتح اللي هو السايد بار اللي احنا دخلنا عليه ده، او في حاجه تانية اسمها تشارم منيو هنتكلم عنها برضو، ومن خلالها بنلاقي ران لفه برضو طويله بالنسبه للماوس. يعني بالنسبه انت استخدامك للكيبورد هتلاقي حاجات كتير ايه مش هتحس بتغيير. فطبعا كانوا مضطرين ان هم يحطوا ران في مكان يبقى سهل انك توصله على طول. Shut down or sign out sub-menu U. ايوه وصلنا للي احنا كنا بندور عليه، اللي هم حاولوا يعني يعملوا عارف انت حاجه بوظتها عايز تصلحها تحاول ترققها، بس برضو ايه مش بالطريقه زي يعني شغل بقى الناس ان هو محترفين يعني زي ما احنا بنقول. لا هم حاولوا يعدلوا على نفس الوضع، فبالتالي ده طلع بالشكل ده. بس مشكورين مش مشكله. يعني احنا بقى دلوقتي عايز انا اعمل شات داون بدوس ويندوز اكس ويو يو فخلاص اعمل شات داون خلاص بقت الموضوع ما فيهوش مشكله. فبرضه انا هفرجكم عليه اهو. شات داون اور ساين اوت سب منيو. بقى شات داون اور ساين اوت سب منيو. ساين اوت اي. اول حاجه ساين اوت. سليب اس. سليب. شات داون. شات داون. ريستارت ار. ريستارت. ونفس ايه نفس الاكسس كيس اللي احنا تعودنا عليها. شات داون يو وريستارت ار وسليب اس. Shut up, sign out, I. وساين اوت اي انا لسه بشوفها معاكم دلوقتي حالا. اي شت داون ديسكتوب دي. ديسكتوب طبعا لو انت فتح ستارت منيو وجبت القايمه دي، بالمناسبه القايمه دي يا جماعه بتيجي بكليك يمين من اقصى الشمال يطلع لي نفس القايمه، لكن بالنسبه لنا احنا بندوس ويندوز اكس في اي مكان انت واقف فيه بيطلعها. Programs and features F. طبعا رجعنا ايه البروجرامز اند فيتشرز. طبعا زي ما انتم شايفين يعني تعتبر حل مشكله كبيره جدا. كان الاول لو برضه حد سمع كان في ناس بتعمل شورت كات للامر بتاع شات داون وتحطه على في ستارت منيو، وكان طبعا نزل بعض برامج بتعمل الميزه دي لوحدها. يعني تتسطب برنامج يحط لك ايقونه شات داون ايقونه ريستارت كلام باور اوبشنز او ف يعني مشكورين حللنا مشكله. نرجع بقى مثلا ستارت منيو ايه لو انا كنت عايز اعمل ساين اوت قبل ما الكونتكست منيو دي تبقى موجوده كنت بعمل ايه؟ اقوم فاتح ستارت منيو ابس بتن تو اكتيفيت في ابس اكونت بيكتشر بتن تو اكتيفيت اكونت بيكتشر كنت بدوس على ابلكيشن تو موف لايت اوف تشينج اكونت بيكتشر سي تشينج اكونت بيكتشر لوك ال لوك زي المعروفه زي ويندوز ايه يا جماعه وساين اوت تمام اسكيب ليفن اسكيب. ده باختصار يعني الفروق دي الجوهرية اللي موجودة بين ويندوز 8 ويندوز 8.1. هنرجع برضو من ضمن الاختلافات اللي عدتني هنرجع للديسك توب ويندوز M folder view list view Zello 12 of 15 home محمد. اول حاجة طبعا اسم اليوزر خلاص ده ما فيهوش مشكلة زي ما هو. هتختلفوا آسف يا جماعة هتكتشفوا حاجة غريبة جدا. زي ما تقولوا مايكروسوفت اكتشفت ان الكمبيوتر لما حد بيستخدمه مش شخص واحد بس بيستخدمه. يعني كان زمان بنا ايه ماي كمبيوتر فحالك لا خلاص خليها كمبيوتر بس على اساس ايه ان برضو ما يبقاش محدد ان هو بتاع شخص معين. زهقوا الظاهر يا جماعة فعملوا حاجة مختلفة خالص مش تتوقعوه. يعني لو فكرتوا شوية كده مش عارف ممكن تلاقوا يعني فكر في عمل ايه بقى اسمعوا كده This PC كأنه يعني يا جماعة ايه بشاور عليهم بس من غير طبعا الناس اللي هم ايه كلغة كويسة بالنسبة للانجليزي يعني خلاص حتى يعني المصطلح نفسه غريب جدا. هنكتشف بقى يعني هندخل على الكمبيوتر كده بشكل عام هنكتشف حاجات غريبة جدا. قبل ما ادخل على الكمبيوتر هقول لكم بس ان الكمبيوتر في ويندوز 8 ما كانش فيها اي مشكلة كانت زيها زي الكمبيوتر اللي في ويندوز 7 بالظبط ما عندناش اي اختلاف. لكن عندنا في ويندوز 8.1 حابوا يا جماعة عملونا ايه شوية تعديلات كده. انا من غير ما اتكلم هتفكركم بحاجة اسمعوا كده نخش على الكمبيوتر. Enter. This PC. Items view multi-select list box. Folders expanded. Not selected desktop. 1 of 14. Documents. فاكرين؟ الحاجات دي كنا دايما بنشوفها في المنتزات المعدلة الـ XB. كان بعض الناس بيقوم ايه معدل وحطيتك شكل. Downloads. عملك ايه بقى؟ يعني كان احنا الاول وصحها انا من الناس اللي كانت مبسوطة من الحكاية دي. ان في ويندوز 7 ويندوز 8 كانت متقسمة جروبس. يعني في جروب ده هارد ديسك درايفز. بيقولك ايه expanded و collapse بيبقى موجود فيها البارتشانات C و D و E او حسب على البارتشانات اللي انت عاملها. كان بيبقى فيه مثلا disk drives ومعمولة expanded و collapse. لكن حاليا بقت حاجة غريبة جدا يا جماعة مفيش اي نوع من التقسيم وانا صراحة مش لدي تفسير. يعني بص هتشوفه documents desktop اول حاجة desktop لو دوست عليها طبعا زي ما انتم شايفين ايه رجعني للديسك توب بس على هيئه ليست فيو يعني بتحرك بتلف فوق وتحت عادي كده تمام. This PC. Items. Documents. Documents. طبعا غنيه عن التعريف اللي هي الدوكيومنتس اللي موجوده اصلا جوه اليوزر ده على الديسك توب. فانا برضو مستغرب طب انت حاجه موجوده بره على الديسك توب كان ايه فكرتك ان انت تدخلها لي جوه تاني. بس بغض النظر هي ممكن نقول كنوع من التسهيل او لو واحد مش حابب يحط الايقونه على الديسكتوب لان صراحه يعني الواحد مش متعود على وضعها كده. انا اول ما شفتها في ويندوز 7 كانت مضايقاني صراحه فكره ان انا خلينا عايز اخليها ادمنستريتور يبقى كل ما اعدي على زي الشباب ماي دوكيمنت في اكس بي الاقيها مكتوبه ادمنستريتور. الكلام برضو يعني طبعا اختلاف وجهات نظر وانا هسمع منكم برضو اهراكم ونحاول نشارك بعض. في داونلودز داونلودز طبعا بتدخلنا داونلودز هي الموجودة في اليوزر اللي هو لو دخلت مثلا عندي انا محمد هلاقي نفس الكلام طبعا هنلاقي جوه ايه الفولدرات الخاصة بالاي دي ام document compressed document music program video وطبعا لو انا عامل داونلود مثلا بفايرفوكس مباشر فبالتالي هيحط لي الحاجات دي في داونلودز مفيش مشكله برضو زي ما احنا متعودين. اس بي سي ميوزك ميوزك طبعا زي ما انتوا عارفين نفس الميوزك اللي موجوده برضو في الدوكيومنت في اليوزر طبعا هنا فاضيه لان ايه انا ما بحطش فيها حاجه. بيكتشرز نفس الكلام نفس فيديوز فيديوز devices and drive. طب قبل ما اخش بقى على بقيه على ستارت بقيه ماي كمبيوتر هنشوف حاجة تانية برضو نشوف ايه الفرق بينها وبين لو انا دخلت على محمد من الديسك توب. بص يا جماعة موجودة زاد ايه كونتاكتس اللي خاصة بالاوتلوك ديسكتوب الديسك توب موجودة داونلود فيفوريتس اللي طبعا ايه المواقع المفضلة بالنسبة للانترنت زي بالظبط كيف موجودة في اكس بي لينكس ميوزك بيكتشرز ميوزك بيكتشرز هوم كونتاكت سيف جيمز سيف دي جيمز سكاي دروب فيديوز سكاي درايف فيديوز يعني ايه حطيت الحاجات الكامون قوي اللي انا ممكن احتاج لها تمام. ويندوز ليفت بارنسي كول رايت طبعا ايه بنتحرك بقى ويندوز سي محمد ويندوز ديفايسز اند دروب فولدرز ديفايسز. بصوا يا جماعه قبل ما اكمل طبعا ايه هو مقسمها اتنين جروب، الجروب اللي هو فيه دوكيومنتس وميوزك وفيديوز ومش عارف ايه، ده مش عامل له اي تقسيم او فولدرز devices and drives. وهعمل لك devices and drives. طب انت ايه يا جماعه ايه الفكره؟ ما كان كفايه devices لوحدها والدرايفز لوحدها، وده اللي احنا كنا مبسوطين بيه، او انا بتكلم يعني ايه بشكل شخصي برضه هسمع منكم. لا كده خلالي ايه بقى بقى بصوا Windows left parent C colon right parent Muhammad left parent D colon right parent Source left parent E colon right parent Movie left parent F colon right parent Games left parent G colon right parent DVDRW drive left parent H colon right parent CD drive left parent I colon right parent DVD-ROM drive left parent J colon right parent. طبعا زي ما انتوا شايفين حطيت الهارد ديسك ومعاه DVD والروم مثلا او مثلا وانا ماكب فلاشة او كلام من ده. طبعا ده بيخليني ان انا افضل حاجة عشان اوصل مثلا لفلاش انا ركبتها ان انا اكون عارف اسمها ايه، واقوم دايس مثلا وليكن كينجستون ودايس كي فيوصل لكينجستون على طول. ليه؟ لان حاليا ما بقاش في فكرة الجروبس اللي كانت موجودة، او بقى ان انا ادوس اند واوصل لها على طول، برضو حالة من الحلول. يعني بشكل عام هي الفكرة مش مشكلة كبيرة، بس يعني زي ما احنا دايما ايه اللي اتعودت عليه، فاحنا كنا اتعودنا على النظام بتاع ويندوز 7 خدنا وقت طويل جدا. اهم حاجه بقى بس دي طبعا ايه في ويندوز 8 و 8.1 دي ما فيهاش مشكله، ان هي مايكروسوفت اتكلمت عليه من بدري جدا يا جماعه. طبعا احنا استخدمنا ريبن مينيوز، طبعا اول ما بنسمع الكلمه دي يعني ناس كتير بتتضايق منها، رغم ان الجوز عامل حاجه اسمها فيرجوال ريبن مينيوز، بس للاسف انا عن تجربه شخصيه اكتشفت ان الكلام ده بيتمش لما الورد بس. لكن بالنسبة هنا الماي كمبيوتر لا ما بيقدرش يتعامل بنفس النظام، فنضطر ان احنا نتعامل بطريقة الهيبن اللي هي العادية. طبعا يا جماعة مايكروسوفت كانت بتمهد لنا ان احنا ناخد على نظام الهيبن من اول ما نزلت اوفيس 2007، ده قبل طبعا اما يظهر معانا ويندوز 7، وحاولت تعودنا عليه مرة تانية اما نزلت لنا الورد بيد في ويندوز 7 القوائم بتاعته هيبن، واكيد طبعا ايه ناس كتير اتعملت معاه وشافت الموضوع. فاحنا هنستعرض هيبن كده منيو ونشوف ايه اللي موجود فيه. Application menu button drop down grid. اول حاجه application menu pressed lower ribbon land to move through. This game land. Leaving menus applic. Leaving menus. This PC items dd-rom drive left dv devices and folders ex device source left parent equal and right windows left source left enter items new list box read only to move to an Escape. Items view multi-select list box. Not selected. ACD Pro application menu button drop-down grid. Properties button to add. Application menu button drop-down. Prop new folder button. Customize quick access toolbar button to add. Lower ribbon. Ribbon tabs tab. Home tab 1 to 4. The switch page. ادي اول حاجة ايه ribbons home. Share tab 2 to 4. Share. View tab 3 to 4. View. Land. بس. تمام كده يا جماعة. Leave in menus. Leave in ribbons. Customize quick access toolbar button. Escape. Items view multi-select list box. Not suppressed. Lower ribbon. Land to move through. Land. Escape. طبعاً. Escape. Escape. اهم حاجه اللي عمال يقول ابلكيشن اكسس دي زي بالظبط اوفيس منيو، يعني لو دوست ويندوز اف على طول اهو اول ده كونتكست منيو هيقوم ايه داخل عليه لاند بلس نم لوك بلس نم لوك اون نم لوك اون اسكيب ليف ان منيو سورس ليفت نم لوك اوف بي سي كرسر اول ده لوور ريبن لاند تو موف فور لايف اسكيب اسكيب سورس ليف ان سورس ليفت نيبل تو source left parent need unloading jaws طبعا كده يا جماعه دي من ضمن الحاجات اللي هنشوف taskbar new source window open command open windows powershell open new window grouping open new windows split button open selected location open command prompt grouping open windows powershell group delete history sub menu help grouping help split button close close this window all frequent places group pictures alt f music alt f كان فاتح قائمه فايل بالظبط يا جماعه Videos alt at office 2010 office 2010 e mini alert ultimate buddha left jaws jaws e alt internet application menu items view list exit end اما بقى بالنسبة لدقيقة ال Jaws for Windows is ready source left parent e colon right parent items view multi select list box not selected eight properties button to act new folder button customize quick access toolbar button to activate press space bar طبعا في new folder وفي quick upper ribbon ribbon tabs tab home tab 1 to 4 the switch pages press control tab alt followed by h ادي home لو دوسنا على space selected lower ribbon land to move through land land land land land لا واضح ان الجوس مش مستجيب معانا هنستنى من فيديو ونفرج بيه على الكلام. Ribbon property page file button application menu drop down button grid button quick access toolbar toolbar properties button show the properties for new folder button create button customize quick access ribbon tabs tab control home tab sub menu off space pane source window ribbon property page ribbon tabs tab control home tab press face button unavailable cut source E, window. طبعا يا جماعة ايه هنرجع تاني يعني كمان ادي ايه file button application menu drop down button grids up button button quick new folder button create button customize quick ribbon tabs tab control home tab sub menu space ادي space, هو source E. Paste button unavailable, copy button unavailable, copy button copy paste button organize tool, copy the drop down, delete grouping, rename button new toolbar, new easy access drop, new folder button create a new folder, all easy access drop down button sub, open toolbar, drop edit button unavailable, select toolbar, select. طبعا انتم متخيلين انا بتحرك ازاي؟ بتحرك بسهم يمين وشمال او بالتاب زي ما احنا متعودين. Invert selection button, reverse the current, select none button, clear all your selections, all tape, select all, open toolbar, history button, show history, edit button unavailable, edit the selected, open grouping unavailable, open the proper new toolbar, easy, new folder, organized, delete group, copy the drop, move the drop down, clipboard tool, paste button unavailable, home tab, sub menu, alt page. طبعا عشان ارجع بدوس escape ضغطة واحدة بس فيرجعني home tab. نتحرك بسهم يمين. Share tab, sub menu, alt s. Share tab, طبعا يعني file button, application menu, drop down button, grid sub menu, open new windows, change advanced folder and search options, and more, alt f. طبعا ايه هو اتكلم عنها button, button quick access folder toolbar properties button show the properties for new folder button create a new properties item view list paste ribbon property button button quick access new folder button create button ribbon tabs tab control home share tab new tab sub menu alt v drive tools group new tab sub menu alt v طبعا view pane source e window ribbon proper details pane button navigation pane drop down button sub menu choose what to display details pane button layout toolbar views group and change your view views drop current view toolbar sort by drop down button sub menu sort the items to display columns drop down button show slash hide toolbar file name extension check up hide selected items button the toolbar options group and change settings for opening show slash hide toolbar hide selected items button unavailable hide the selected files or folders alt v hs طبعا زي ما انتم خايفين بيقول ايه hide selected لان folder option ما بقتش كامل زي ما احنا كنا متعودين عليها عايز انا اجيبها ممكن اجيبها من كنترول بانل ولا فولدر هوبس لكن اعمل ايه زي ما انت شايفين file select item file name extensions check box not check show hide the set of characters added to the end of files that identify file name extension طبعا اللي احنا بنظهر ده كنا بنص alt t o control tab وتاب ونختار ايه hide extension for non files فانا بعمله تشيك بوكسز وطبعا بيقول ايه على الاختصارات الخاصه بيه hide selected items button unavailable hide the selected file name extensions check box not check show hide the set of characters added to the end of files that identify the file type or format alt v h f يعني انا لو عملت alt v h f هيعمل hide the file name او show the file name شايفين يا جماعه السهوله hide selected items button unavailable hide the selected files or folders alt v h s hide اللي هتبقى Alt V H S toolbar options group and change settings for opening items file and folder views and search options split button طبعا هي دي كأنها دخلت على folder option كأنها دوست Alt T O options list change folder and search options check Alt V تمام pane source E window ribbon proper view tab sub menu يعني الفكرة بشكل عام عن file button app open new window group عن الربن header header name status bar address E search box edit namespace items view list ACD pro 8 أنا طبعا ايه عايز اتكلم يا جماعة بشكل عام عن برضه حاجة تانية زي ما كنا اتكلمنا الاختفاء من ويندوز 8 و 8.1 انه خلاني ان انا ممكن ادخل على الديسك توب مباشر بدل ما اضطر ان انا افتح ستارت منه بعد كده ارجع للديسك توب فده بيتم ازاي احنا طبعا زي ما اتفقنا ان لو انا وقفت على الشمال خالص ستارت مني ودوست كليك يمين مش هيجيب لي البروبرتيز بتاعت التاسك بار اللي احنا تعودنا عليه هيجيب لي الكونتكست منيو اللي هي اللي انا قريتها اللي فيها بروجرامز اند فيتشرز وشات داون والى اخره طب احنا عايزين نوصل للثانيه اللي احنا اتعودنا بنعمل ايه؟ هنعمل تاسك بار notification chevron taskbar applications close window escape leave. Notification chevron button application properties lock the taskbar task manager lock properties are enter leaving menus taskbar and navigation properties dialog taskbar okay. Page lock auto dash hide the taskbar checkbox not checked lock the taskbar check taskbar tab to switch page هنستعرض واحدة واحدة اول التاسكبار lock the taskbar checkbox checked طبعا ده عادي لوكز التاسكبار ده احنا عارفينه على اساس ان ما يسمحليش ان انا التاسكبار اخليه فوق تحت يمين شمال زي ما انا كنت بحرك فطبعا بيبقى الديفولت نوع لوك ده على اساس انه يبقى الكومن بتاعه نوع موجود في الشاشه من تحت طبعا ده معروف طبعا كان موجود من اكس بي ومن 98 و2000 كمان اللي هو اوتو هايد ذا تاسك بار ان لما الماوس يبعد عنه يختفي طبعا يوز سمول تاسك بار باتومز ومعموله نوت تشيك ده على اساس ان هو يرجعه للوضع بتاع ويندوز 7 ده اللي احنا اتكلمنا فيه ان هو بدل الايقونات الكبيره تبقى ايقونات اصغر ومكتوب اسم الابلكيشن جنبها حاليا بتبقى الايقونه كبيره ولو انا وقفت عليها بالنسبه للشخص المبصر بيطلع لي صوره فيها البرنامج نفسه، فبالتالي هم شايفين ان انا مش محتاج ان انا اشوف اسم البرنامج ايه، لان انا هشوفه فعلا بشكل عام واشوف الوظيفه اللي بيقوم بيها من غير ما اعمله ماكسمايز. احنا بالنسبه لنا مفيش مشكله، لان انت لو دوست ويندوز تاب وتحرك هتلاقي اسامي البرامج بتتنطق لك عادي جدا. فطبعا الاختيار ده سواء علمته او ما علمتوش مش هيفرق معانا احنا في حاجه. Task bar location on screen colon combo box bottom 1 to 4. طبعا task bar location on screen، طبعا لو انتوا تفتكروا في XP دي كانت اختفت ورجعوها في 7 تاني، على اساس ان انت بالكيبورد تقدر تحركه بقى bottom وليفت ورايت وتوب رايت ليفت bottom. بس طبعا هو مش هيطبق، لان زي ما انتوا فاكرين ان لوك لوك ذا تاسك بار متعلم عليه. Task bar buttons colon combo box always combined hide labels 1 to 3 to change the selection use the طبعا ده برضو من ضمن الاختيارات، بيقول لك ايه always combined hide labels، بحيث ان هو يبقى كلهم دايما جنب بعض وفي نفس الوقت ما يحطش اسم الابلكيشن جنب. Customize dot dot dot button to activate use to preview the desk. طبعا يعني انا هدخل عليها برضو بس على اساس اعرفكم ان ما اختلفتش عن ويندوز 7. Notification area cancel toolbar search box help link Zillow Gamel 2-Zillow combo box show icon and notification 1 to 3 to change the selection use the high icon and notification only show notifications only show notification. ان هو يعني البرنامج نفسه يحطه في ال notification chevron اللي احنا تعودنا عليه في Windows 7، هو ما اختلفش. انا طبعا دايما بعدل في البرامج وبخليها تبقى شو ايتم النوتيفيكيشن، بحيث ان هو يجي معايا بانسيرت في 11. دروب بوكس 2.4.11 اوف ذا ديت كومبو بوكس شو ايكون دروب بوكس طبعا ايه نفس الديالوج ما فيش اختلاف. هاو دو اي كاستمايز اوكي بات كانسل ابلاي بتن تاسك بار تاب ذس نافيجيشن تاب ذس ويتش بيج كنترول كورنر نافيجيشن وين اي بوينت تو ذا ابر رايت كورنر شو ذا تشارمز تشيك بوكس تشيك سو كلير. هنتكلم عليه طبعا ايه ده تشارم منيو ده ووظيفته وبيجي ازاي. هو طبعا زي ما انتوا شفتوا بيشرح الماوس هيعمل ايه عشان يجيبه. بص بيقول when I point upper right corner show charm toolbar ومعمول تشيك، بمعنى ان انا ما اتحرك بالماوس طبعا الكلام ده يمين والفوق هيقوم ظاهر الشارم بار. طبعا احنا الشارم بار بالنسبه لنا احنا بيظهر بويندوز سي، سواء بقى الاختيار ده متعلم مش متعلم دي ما فيهاش مشكله بالنسبه لنا، بس لازم ايه المعرفه يكون عندك فكره الدنيا ماشيه ازاي. Corner navigation when I click the upper dash left corner switch between my recent apps checkbox checked so clear checkmark press space bar. بيقول لو انا عملت كليك على الليفت توب ليفت كورنر يعمل حاجه اسمها سويتش ابس، بس دي برده ما تفرقش معانا لان احنا معانا الت وتاب. بقى في نظام جديد ان انا اقدر اظهر اكتر من برنامج على الشاشه واتعامل معاهم في نفس الوقت زي الموبايل بالظبط يا جماعه، اللي هو فكره المالتي تاسكينج، اللي هو يبقى برنامجين او ثلاثه قدامي على الشاشه وانا شايفهم. طبعا بالنسبه للتاتش ما تفرقش، لان هو بمجرد ما يحط صباعه على اي جزء من اجزاء الشاشه هيتعامل، فمش محتاج يبقى فيه فوكس. طبعا احنا بالنسبه لنا الكلام ده ما ينفعش، لان احنا بالنسبه لنا لما بتدوس الت وتاب بيبقى الفوكس معاك على حاجه واحده بس اللي انت تقدر تعملها بالكيبورد. فبرضه الاختيار ده يعني ما يهمناش قوي، بس لازم نبقى عارفين ده من ضمن الفروق بين ويندوز 8 و8.1. يعني ويندوز 8 ما كانش فيه الاوبشن مالتي تاسكينج. Corner navigation replace command prompt with windows power shell in the menu when I right dash click the lower dash left corner or press windows key plus x checkbox not checked so check press space bar alt plus c. Corner navigation replace command prompt with windows power shell in the menu. بيقول ريبليس كوماند برنت ويز ويندوز باور شيل، بحيث ان هو يشيل الكوماند برنت ويحط لنا ايه ويندوز باور زي اللي احنا شفناه في ويندوز اي. Start screen when I sign in or close all apps on the screen. Go to the desktop instead of start checkbox checked. اهو ده الاختيار اللي انا كنت عايز اوصله. نسمعه تاني. When I sign in or close all apps on the screen, go to the desktop instead of start checkbox checked. بيقول when I go out from apps or start screen go to the desktop ومعمول تشيك. ده انا اللي علمت عليه يا جماعه وانتوا تشيك الديفولت هو يبقى نوت تشيك. ده وظيفته ايه؟ تو ما تشيك دي كده اي برن اب من الابس الموجوده في الستارت منيو مجرد ما افتحه واقفله يرجعني للديسكتوب زي ما انا متعود في اي ويندوز قديم. لكن لو شلت التشيك بوكس ده اي برنامج افتحه يخص ويندوز 8 اقول لكم ببساطه يعني حاجه دايما انا كبداية انا شخصيا لو انا لسه مسطب الويندوز وحبيت ان انا اجرب ملف مالتي ميديا ملف ام بي سي مثلا ملف اوفي مش عارف ايه مين بيفتح بالنسبه لام بي سي بيفتح ميوزك بالنسبة للأوفي بيفتح حاجة اسمها فيديو بلاير وهبرضه هنتفرج عليه. ده من ضمن البرامج اللي موجود في ويندوز 8 هي ما اختلفتش من 8 و 8.1. كان اللي بيحصل ايه يا جماعة؟ انا طبعا فاتح ماي كمبيوتر وبستعرض الملفات اللي انا عايز اشغل. اما كنت اقفل مثلا ميوزك يهجعني ستارت من البرامج اللي انا ما فتحتهاش. بس ده ليه؟ لان هم مظبطينه على اساس ان انا اي اب من الابس الموجوده في ستارت منيو او ما ارجع لباك يرجعني الستارت منيو نفسها زي بالظبط التعامل مع السمارت فونز. يعني عايزكم يا جماعه تركزوا مع الحكايه دي كويس قوي، ان هم كان كل تركيزهم انه يبقى شبيه قوي بالموبايل، تحس ان انت ايه ما تحسش بغربه. نفس اللي تعمله في الموبايل بتاعك هو اللي هتعمله في البي سي الخاص بيك. وطبعا الاجهزه اتاحت ده لان بقى في اجهزه كتير جدا الشاشه بتاعتها تاتش، بقى في شاشات متوفره فعلا تاتش للديسك توب حتى. تمام. الاختيار ده بقى بيفيدنا احنا صراحه من وجهه نظري، لان فكره انه يفتح على ستارت منيو احيانا بتيجي مثلا تدوس ايه الت كنترول عشان تفتح ان في دي ما يقبلش، لان بيكون ايه لسه ما اكتفلكش الفوكس انك تاكسس اي ملف في الديسكتوب، فبتدوس مره ما بيقبلش مره تاني بيستجيب منك. لكن الميزه هنا لو انا علمت الاختيار ده حاجتين زي ما انا بقول، مثلا انا جيت اشغل اغنيه مثلا ففتح الميوزك دوست F4 يرجعني ماي كمبيوتر ما يرجعنيش تاني للستارت منيو ده ما فتحتهاش اصلا. وفي نفس الوقت زي ما قلت اما بفتح الجهاز ادخل مثلا باسورد، او لو انا مش عامل باسورد هيخش على الويكم سكرين على طول بيدخلني على الديسكتوب، فبالتالي مثلا ما هشغل اي برنامج ناطق هيقوم فاتح معايا على طول. وطبعا دي بترجع يعني برضه هحاول اتناقش معاكم بعد ما نخلص المحاضره الاولى ونشوف اراكم ايه في الموضوع. Start screen, show my desktop background on start checkbox not checked. The check press. بيقول لي show background on start ومعموله not checked. دي فايدتها يا جماعه ان انا برضه زي الموبايل بالظبط، يعني الخلفيه الموجوده على الديسكتوب تطلع في ستارت منيو. واحد هيسالني يقول لي الله مش ستارت منيو دي كانت بتبقى جزء صغير من الشاشه كده دايما بتبقى على الشمال وفيها البرامج اللي بستخدمها؟ لا يا جماعه، ستارت منيو الجديده بتبقى تاخد الشاشه بالكامل، فبالتالي ممكن يبقى ليها باك جراوند ما فيش اي مشكله. Start screen show start on the display I'm using when I press the Windows logo key checkbox not checked. The check press space bar. Alt. Start screen show start on the display I'm using when I press the Windows logo key checkbox. بيقول لي show start while I'm using start menu. Show start screen. ده خاصة برضو من ماوس. يعني أنا شايفة متفقش معي أو بس برضو يكون عندكم عارف. اللي بيحصل إيه؟ كان زمان في Windows 7 ودي طبعا أنتوا تعرفوها كويس. أما الماوس بيروح عند start menu بيقول إيه؟ كليك هير تو بيجين. طبعا ده اتلغى، فبقى عاملين ايه اما بتروح تقف بالماوس. حتى الكلام ده كان في ويندوز 8 لان طبعا هتعرف منين مكان ستارت منيو بعد ما شالوا اللوجو بتاع ستارت منيو. هم حاليا رجعوه في ويندوز 8.1. كنت بتروح ناحيه اقصى الشمال وتنزل تحت فيقوم ايه حاطط لك الايقونات بتاعت ستارت منيو عشان تعرف ان هي دي ستارت. فهنا برضه عملوا لك تشيك بوكس بما ان ستارت منيو ظهرت. نفكر كده يا جماعه، محتاجين تاني ان هو اما انا اروح بالماوس يجيب لي شكل ستارت منيو كامل؟ يعني من اعتقاد انا لا، اكيد لا. ما هو بقى في لوجو اصلا ستارت منيو موجود على الشاشه اللي هو كان موجود في ويندوز 7 وكان موجود في على مدى السنين اللي احنا اتعاملنا معاه مع مايكروسوفت يعني. فخلاص الاختيار ده هو سايبه لك يعني ايه برضه حفظا لما الوجه، على اساس ان هو عارف انك هتدخل وتشيل التشيك بوكس. Start screen show EX view automatically when I go to start checkbox not checked. The check press start screen show EX view automatically when I go to start checkbox not checked. The check press space bar Alt plus V. بيقول لي show apps view automatically when I start I press start ومعمولة not checked. ده برضه يا جماعة فكروا معايا شوي ليه هم عملوا كده؟ عشان احنا تعودنا لما بنفتح start menu بيبقى شايفين فيها لستة البرامج اللي احنا بنتعامل معاها، فبالتالي هو عامل لك ان انت ما تفتح الستارت منيو يا اما تفتحها على الكومون ابس اللي موجوده في الستارت منيو او تفتحها يجيب لك لسته البرامج كلها اللي متسطبه عندك على الجهاز في الستارت منيو. يعني ما تشوفش بقى ولا الديسك توب ولا تشوف الستور ولا تشوف اي حاجه، يبقى كل ده ايه مش ظاهر، ظاهر قدامك البرامج المتسطبه بتاعتك كده كده. احنا بنعمل سويتش بينهم بكنترول وتاب، ده بالنسبه لنا. بالنسبه للموبسر بيبقى عنده مفتاح في اقصى الشمال من فوق مرسوم عليه سهم لفوق، لو داس عليه يوم جايب له كل البرامج المتسطبه عنده، وبيتقلب سهم فوق ده سهم لتحت، يدوس عليه تاني يرجع له ايه ستارت من الاصلي. هو ده برضه حفظ الماء الوجه. المفروض الطبيعي هم عايزينك تعمل ايه؟ عايزينك ان انت كتاتش سكرين بقى تسحب من تحت لفوق فيجيب لك لسته البرامج، بعد كده تسحب من فوق لتحت تقوم منزل ايه الايقونات الاساسيه اللي بتبقى موجوده في الستارت من. فده برضه اوبشن موجود. طبعا ده برضه من ضمن الاختيارات ان هو يقسم okay. Start screen list desktop apps first in the apps view and it's sorted. List desktop apps first in the apps view and it's sorted by category. Checkbox not checked. بيقول لك desktop apps يعني البرامج دي موجودة على desktop عايز هتبقى sorted by category. وطبعا معقول not checked، وما اعتقدش ان احنا حد هيحب الكلام ده. هو ده معناه ان يعمل زي ما الكمبيوتر بالظبط، يعني يبقى مقسمة مثلا لك social apps وتلاقي ايه تحتها برامج، مش عارف مالتي ميديا ابس وتلاقي ايه تحتها. طبعا يعني الديسك توب احنا خلينا عليه بالوضع العادي. اوكي بتن كانس ابلاي بتن ذا نافيجيشن جامب ليست تاب ذا سويتش نمبر اوف ريسنت ايتمز ذا ديسبلاي ان جامب ليست كولن ادتس بين بوكس 10 ذا سيت ذا فاليو يوز ذا ايرو كيز اور تايب ذا فاليو اوت بلس جي برايفسي ستور ريسنتلي اوبن بروجرامز تشيك بوكس تشيك ذا كلير تشيك مارك بريس سبيس بار اوت بلس اس. طبعا يعني بفضل ان دي كل الكلام ده نخليه لوقت اما هنتكلم عن الستور. Toolbars page. Select which toolbars to add to the taskbar. Select which toolbars to add. طبعا دي مش محتاجة كلام عنها. Toolbar دي طبعا ايه هي بتاعت Windows 7. Okay, but cancel the black taskbar page. Lock it. كده احنا كان التاسكبار page. انا يعني هنهم حضرتي بان انا هفتح start menu وعمل navigate عليها بحيث ان احنا نشوف ايه اللي بيبقى موجود في start menu. اول ما هفتح start menu اللي هو ندوس Windows key هيحصل ايه؟ Command bar. Start screen. Mail. Column 1. Row 1. 1 of 18. طبعا سمعنا بيقول ايه اول حاجه اسمها اد ستارت سكرين راح قايل كولوم 1 رو 1. طبعا زي ما انتم عارفين او احنا بنعرف اهو النهارده وانا برضو بتعلم معاكم ان ستارت منيو بقت عباره عن ايكون زي بالظبط الموجوده في الموبايل اللي انا بتعامل معاه اللي بيستخدم موبايلات تاتش يا جماعه. طبعا ده نقصدهم بالذات. بالنسبة للكمبيوتر، هل يا جماعة استخدام الكيبورد كان هينفع ان انا مش متخيل كل حاجة مكانها فين؟ هو حاول يحولك ستارت منيو لشيت اكسل. طبعا اللي تعاملوا مع الاكسل هيعرفوا ان انا اقصد ده بقى يقول ايه كولوم 1 كولوم 2 كولوم 3 مثلا كولوم 4 ده الاعمدة يعني الصفوف اللي بالطول. لو انا عواميد الصفوف بالعرض اسمها روز، يعني لما اتحرك بالسهم فوق تحت ده اسمه رو. فهو بيقول كولوم 1 رو 1 يعني معنى كده ان انا واقف في اقصى الشمال من فوق، يعني حاولوا تتخيلوا معايا كده. وطبعا قال لي ايه ميل سكايب رو 3 قال لي رو 1 قال لي ايه سكايب ورو 3 سكايب كولوم 3 سكايب كولوم 1 تمام. طبعا هو في يعني الدنيا مش مترتبه زي ما احنا متخيلين لان للاسف ستارت منيو في بعض الاحيان البرامج بتتبدل مكان، بس يعني كان نفسي ان الوضع يبقى ماشي زي ما بقول، بس احنا هنستعرضها بشكل عام. يعني اول حاجه بتبدا معانا ميل سكايب تايم بقى اساسي معانا بيبول ده اللي هو بديل الفيسبوك ماسنجر بيبقى موجود فيه الاسامي وتقدر تشوف الكومنتات بتاعتك وتشوف كل حاجه. ريدنج ليست ده يعني بيبقى فيه زي بوكس وماجازينز وحاجات كده. طبعا مايكروسوفت سكاي درايف كولوم 3 طبعا غني عن التعريف. ده يا جماعه اي حد عنده اكونت على الهوت ميل بيبقى ليه مساحه 25 جيجا باك اب. يعني الناس اللي بتستخدم الايفون يعرفوا اللي انا اقصده الكلاود يا جماعه، نفس الفكره بالظبط بتاعت الكلاود اللي انا المساحه دي اقدر ان انا احط عليها كونتاكتس احط عليها برامج. هنعرف بعد كده ان السيتنجز الخاصه بالويندوز سواء مثلا ايه انا متعود ان الفوليوم يبقى واطي مثلا فلما اسطب بالويندوز وافتح الاكونت الهوت ميل يقوم موطي الصوت لوحده، مثلا متعود على الخلفيه الفونيه يقوم هو عامل لها داونلود من الايه من السكاي درايف وحاططها لي، متعود مثلا الايقونات بتبقى مترتبه بشكل معين يوم كل ده يعمله لي بمجرد ان انا افتح الاكونت بتاعي على اي جهاز انا اقعد عليه. Desktop, column one, rows. طبعا غنى عن التعريف ده لان في ويندوز 8 زي ما احنا اتفقنا ما كانش فيه امكانيه ان انا اخليه يدخل على الديسكتوب بشكل مباشر. فلما كنت عم افتح ستارت منيو ما ينفعش ادوس اسكيب يقوم رجعني الديسكتوب. لا ما ينفعش. كنت انا لازم اتحرك لغايه ما اوصل الديسكتوب وادوس عليه اول مره. بعد كده لو انا دوست اسكيب كده خلاص ايه كده يرجعني الديسكتوب عادي. Reading list, row, sky drive, desktop, weather 18 degrees, Cairo mostly cloudy today, 25 degrees slash 14 degrees mostly cloudy tomorrow, 23 degrees slash 13 degrees partly cloudy image, column 5. طبعا ايه ويلا يا جماعة ديكو عرفتوا التنبؤ بالطقس وعرفتوا درجة الحرارة بس ده في القاهرة. طبعا ده يعني غنى التعريف في الويذر. طبعا كان موجود في ويندوز 7 يعني ناس كتير ما كانتش تعرف عنده حاجة او ما حاولتش تستخدمه. بس انا صراحة من الناس اللي كانت بتستخدمه كنت مبسوط منه جدا. كان بيبقى موجود في السايد بار اللي هو كنا بنوصله ويندوز جي يا جماعة. كنت تقدر تضيف الويذر بس كان طبعا مش بالشكل ده. يعني هنستعرض برضو البرنامج ده وهنشوف فيه اوبشنز كتير جدا. Finance dial 16,247.22 plus 181.55 FTSE 100 6,568. طبعا فاينانسيال ده زي فكرة اعلانات او كده وهو ما بيقولش حاجة انها مكتوبة بالعربي. كالندر غني عن التعريف. طبعا ده بيبقى عبارة عن نتيجة وضع من فيه ايفنتس زي الموبايل بالظبط بحيث انه يفكر مثلا بعيد ميلاد فلان. وطبعا هو تلقائي بيشتغل لوحده بمجرد ما اضيف اكونت الفيسبوك. يعني دي ما فيهاش مشكله لان طبعا ضفت الفيسبوك هو الايفنت بتظهر اوتوماتيك مثلا عيد ميلاد فلان يوم ايه اعمل لك نوتيفيكيشن كده ان فلان عيد ميلاده النهارده. نفس الكلام طبعا ايه الناس تعرفهم على السمارت فون. فوتوز كولوم 9 فوتوز برضو دي يا اما بتيجي من الفيسبوك او بتيجي من عندي من على الجهاز لو انا مثلا عملت داونلود لبعض الصور او من سكاي درايف لو انا رفعت الصور الخاصه بيها على سكاي درايف بحيث ان انا اي جهاز اقعد عليه وافتح اكونت الهوت ميل وايه ظاهر لي انترنت اكسبلورر رو 3 كل الصور الخاصه بيه. انترنت اكسبلورر طبعا غني عن التعريف. Help plus tips column 1204 AM هيلب بلس تيبس ده طبعا ظهر جديد هنا في ويندوز 8. هو نفس الهيلب يا جماعة اللي وريتهولكوا بقى. تمام. جيمز رو 2 في طبعا جيمز ده اللي هو الاكس بوكس يا جماعة. يعني لو حد سمع عنه جهاز بيبقى ليه العاب بقدر اشتريها من على الستور بتاع مايكروسوفت. واقدر يعني من ضمن مميزات ويندوز 8 انها مش محتاج اجيب جهاز الاكس بوكس. بس طبعا هما برضه عملية تجارية. هو عايزك تشتري جهاز بإمكانيات معينة انها تتوافق مع الالعاب اللي انت هتجيبها. كاميرا كولوم 12 كاميرا ميوزك رو 1 كاميرا طبعا كاميرا لو انا مصور لو لابتوب طبعا في كاميرا خلاص ما فيش مشكلة هتشتغل. او بالنسبة للديسكتوب لو انا عندي كاميرا ميوزك رو 1 ميوزك ده اللي احنا اتكلمنا عليه وبرضه هنشرحه بالتفصيل. فيديو كولوم 11 فيديو ده برضه هنكمل. احنا قلنا فيديو بيشغل فيديوهات وميوزك بيشغل سبورتس كولوم 9 في سبورتس الناس اللي غاوية رياضة تقدر تختار الدولة نيوز رو 7 وبتختار ونيوز طبعا بتختار الدولة بتختار وكالة الانباء زي هويتر مثلا او زي الف شين الف قد الشرق الاوسط دي. مابس كولوم 1 رو 7 خدنا بالنا من الصوت ده نيوز كولوم 9 مابس كولوم ده معناه ان ده جروب جديد. يعني هو استطاع ان تتقسمها اكتر من جروب. بس ما يعني ما تسألونش يا جماعة طب مش الجروب دي يبقى لها اسامي او كده. لا هو مجرد الجروب الاساسي اللي انت شفتوه دي برامج اساسية دايما بتبقى موجودة مع الويندوز. الحاجات بعد بعد كده دي ممكن يعني حسب النسخة نفسها اللي عندك ممكن تبقى موجودة ممكن لا. يعني مثلا البروفيشنال تختلف غير الانتربرايز غير الارتي ماكس كولوم مابس. طبعا الناس قبل ما كامل كامل يا سلام اخيرا هو ده اللي كنا بندور عليه. مابس وتبقى موجوده في الويندوز موجوده للاسف يا جماعه وجميله جدا. بس للاسف ما بتتعاملش مع السكرين ريدر. هو حتى مايكروسوفت جابته من قصها او ما بتخش يقول لك cannot use by screen reader بيخلي البرمجة نقطة تقول كده. Health and fitness 6 metabolism mistakes you're making B86C6F5699B A76D28F4C50 طبعا هو بيجيب اي حاجة ودخلتها هنقراها. بيتكلم بقى عن الصحة. Food and drink. Celebrate Irish Dash Style Core Dinner. Celebrate Irish Store. James Alia Dalfaya Leflam Meme Tejim Red. Egypt Yellow Pages 3. 13. Food and drink. Celebrate Store. James Alia Dalfaya Leflam Meme Tejim Red. Egypt Yellow Pages 3. 13. Image. حتى في أفلام أو فيلم مش عارف لك فيلم متجار ولا إيه. Music column. عايز انك تشتري يعني بدأت افلام تنزل ستور يعني هم هياخدوا نفس المنحة يا جماعة بتاع ابل يعني نفس الوضع انه هو الستور وتشتري منه كل حاجة افلام اغاني بقى برامج كل اللي انت عايزه وطبعا هم ما كانوا مركزين على اليوزر اكاونت كنترول انه يحاولوا يأمنوه بالشكل الكافي ان ما يسمحلكش انك تسطب برامج بكركات فانت كده تبقى مضطر اي حاجة لازم تشتري من الستور هندوس بقى كنترول وتاب ونشوف ايه اللي هيحصل The move that items use the arrow keys. Muhammad list box. Windows 8 apps. Alarms. 1 of 32. قال ايه Windows 8 apps. وأول حاجة ايه Alarm. طبعا. Muhammad list box. Windows 8 apps. App social. 2 of 32. App social. كل ده موجود في السر. Calculator. Calendar. Camera. Desktop. Finance. Food and drink. طبعا كل ده احنا شفناه في اللي بنسموه ايه Common apps موجودة في Start Menu الأساسية. فعشكي هو شفتوا احنا ما شفنا في التاسك بار بروبرتيز جاب لنا ايه ان انا ممكن اخلي ستارت ميني تفتح عدد البرامج كامل عايز ان كده كده هتظهر لي تاني بس فرق ده بالنسبه للشكل الجمالي بالنسبه لمصر ان زي ما انتوا شفتوا مثلا ارفع على ويزر يقوم قايل لي درجه الحراره ارفع على الابس يقول لي مش عارف ايه وبرده بالنسبه لنا نكمل جيمز هيلب بلس تيبس انترنت ميل ماكس ميل موزيلا Music. News. News. Sound recorder. Skype. Skype. Scan. Reading. Reader. Photo. People. PC set. Sports. أو ما نخش على جروب جديد. Muhammad list box. Desktop apps. Sub dash group colon. Demon Tools Lite. Demon Tools Lite. Who? قال إيه Demon Tools Lite عايزين ده جروب جديد. Demon Tools Lite. SPTD setup. تمام ده كل ده خاص بالديمون. للأسف يا جماعة زي ما أنتم ملاحظين إن أنا ما قدامش أي طريقة تانية غير إن أنا أتحرك بالأسف. لأن لو حاولت تكتب اي حاجة على الكيبورد مش هيوديك للبرنامج اللي انت عايزه مش هتقعد تدوس ام يقول لك بقى مايكروسوفت وورد لا ما بيحصلش لازم طالما ان انت خلاص بقى ناوي تكتب يبقى تكتب اللي انت عايزه كله يعني مثلا عايز افتح الوورد يبقى اكتب كلمة وورد من اول ما افتح ستارت منيو زي ما كنت متعود في ويندوز 7 لكن طالما ان انا هتنقل على البرنامج يبقى لازم اتنقل عليها بالاسهم زي ما بنى سب داش جروب كولن دروب بوكس دروب بوكس سب داش جروب كولن FS meter 3.0 FS meter 3 طبعا ايه بيقسمها جروبس زي ما انت سامعني يقول لك سب جروب Sub dash group colon internet download manager uninstall ID tutorials license internet download sub dash group colon java about java java sub dash group colon java scripts for Skype sub dash group colon java 15.0 utilities dash java 15 طبعا زي ما شايفين ايه جوز 15 sub dash group colon java visit java.com sub dash group colon k dash light codec pack audio lame drop xpd gspot graph edit core cc code changer about graph edit about real media Quick time. كل ده ايه خاص X 206 Maps Sub dash group colon Microsoft Office أخيان ايه وصلنا للأوفيس اهو كده ايه Sub dash group colon Microsoft Office Digital Certificate Microsoft Access 20 Microsoft Clip Organizer طبعا Microsoft Excel 2010 Microsoft إيه؟ InfoPath Microsoft InfoPath Filler 2010 Microsoft Word 2010 تمام ايه طول ما انا بتحرك عادي اهو Microsoft PowerPoint 2010 مفيش مشكلة طبعا أول ما يقول sub group sub dash group colon NVDA NVD يبقى دخلت إيه على برنامج جديد وهكذا بتحرك طبعا يا جماعة بسهم يمين وشمال sub dash group colon Skype Skype for sub dash R sub dash group colon Skype talking Skype تمام. talking what's new escape leaving menus ودي بإذن الله هتبقى آخر حاجة في محاضرتنا النهاردة وأتمنى نكون استفدنا ونكون قدرت أن أوصل مع الجمال وشكرا ليكو وحب الناس مع أهلك جمال نشكرك شكرا جزيلا على أداء هذه المفردة الرائعة ونفتح الآن المجال للأسئلة إذا كان لدى أحدكم أي سؤال أو استفسار نفتح الميكروفون لتلقي